خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا يا إخواني وأخواتي في الله لآخر حلقة في رحلتنا مع اسم الله الواسع، وبنتكلم عن اسم الله الواسع وصناعة الحياة. الأسماء الحسنى يا جماعة هي سر صناعة الحياة يا أخوانا. الأنبياء غيروا العالم بالأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى دي هتغير كل حاجة في حياتنا. إعادة المعنى لوجو ثيرابي، العلاج بإحياء المعنى، هتخلي الحياة لها معنى وفي أمل مالي قلوبنا. تعالوا نتكلم عن رسائل اسم الله الواسع والتوجهات الحياتية اللي اسم الله الواسع بيلقينا إياها من توجهات الحياتية لاسم الله الواسع. خلونا نحط إيدنا مع بعض يا جماعة، خلونا نقبل بعض يا جماعة، خلونا نفهم الحاجة اللي خلت 50 دولة في أمريكا الشمالية حطوا إيدهم في إيد بعض وبقوا اليو اس اي. خلونا يا جماعة نفهم أهل الكفر رغم الاختلافات المرعبة بينهم حطوا إيدهم في إيد بعض عشان القوة. يا جماعة العقيدة غير الشريعة. أنا ممكن يكون عندي مبادئ في العقيدة والمبادئ دي مختلفة عنك شوية طبعا، مش كتير يعني، ولكن في الشريعة نتعاون مع بعض ونقبل بعض. إن الله لا ينصر الإسلام بالرجل الفاجر. يا جماعة خلونا نحط إيدنا في إيد بعض وننصر الإسلام ونقوم الإسلام في الأرض، وصدرنا يسع الخلافات اللي بيننا وبين بعض. من المعاني الجميلة قوي اللي بيزرعها اسم الله الواسع جواك إنه هو بيخليك تؤمن بقيمة أخوك مهما كان بينك وبينه خلاف. سيدنا عمر بن الخطاب، في واحد اسمه أبو مريم الحنفي، ده كان مرتد مع مسيلمة الكذاب وكان بيحارب المسلمين في اليمامة، وبعد اليمامة رجع للإسلام وحسن إسلامه وكان عبقري في الإدارة والقيادة. سيدنا وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب في اليمامة. سيدنا عمر عيانه والي في العراق، والي، فقابله سيدنا عمر، قابل أبو مريم الحنفي فقال إني أكرهك ولن أحبك حتى تحب الأرض الدم. كلمة عند العرب يعني، لما الأرض تحب الدم بقى أنا أحبك لأنك قتلت أخي. فأبو مريم الحنفي قال له عمر بن الخطاب، قال له هل يمنعك ذلك أن تعطيني حقي؟ قال لا. قال فكرهني كما شئت فلا يأس على الحب إلا النساء. وإيه ده يا جماعة؟ سيدنا عمر بن الخطاب بجد يعني واحد قتل أخوه يعينه والي لأن المصلحة كده، لأن دي المصلحة. بس المصلحة مش مفهوم البراجماتية الأمريكية، المصلحة بمفهوم مصلحة الدنيا والآخرة. من المعاني الجميلة قوي في اسم الله الواسع إنه هو بيخلي أملك في ربنا واسع. يا جماعة لما قتل مصعب بن عمير ربنا أرسل خالد بن الوليد، ولما قتل حمزة بن عبد المطلب ربنا أرسل عمرو بن العاص فتح فلسطين ومصر. خلي أملك واسع، لما تخسر ما تحبطش، ما تقلقش، ما تتخضش، لأن ربنا لما بيقفل باب بيفتح مكانه ألف باب أعظم منه. من أخطر المشاكل اللي دمرت الأمة واسم الله الواسع بيعالجها غيرة الأقران. الناس اللي بتبقى دعاة شبابيين أو رجال أعمال أو موهوبين مشتركين في موهبة واحدة دايما بيبقى فيه غيرة بين الأقران تخليهم ما يقدروش يتعاونوا مع بعض. بيبقى تلاقي واحد مثلا له مقاطع دينية على السوشيال ميديا بياخد مليون مشاهدة، واحد تاني طلع بياخد مليون مشاهدة، يبقى فيه شيء من الغيرة، بيبقى فيه حاجات في النفوس بينهم وبين بعض كده. اسم الله الواسع بيعلمك ان عطاء ربنا يسع انه يفتح عليك وعلى غيرك. ربنا يقدر يفتح على ألف داعي وألف مربي، ربنا يقدر يفتح على ألف راجل أعمال، ربنا يقدر يفتح على ألف موهوب من الموهوبين. فليه يبقى فيه غيرة بينك وبين حد من أقرانك؟ ما تيجي نتعاون مع بعض. ما تيجي نحط ايدنا في ايد بعض، ما تيجي نعلى، ما تيجي نطلع فوق النفوس وندوس على نفسياتنا برجلينا. ما هو ربنا قادر انه يفتح عليك وعليه ويوسع عليك وعليه ويكبر خطرك وخطره. مش قلت لكم يا جماعه ان اسم الله الواسع اسم الحياه بدونه خنيئه، التدين بدونه خنقه وصعب ومليان عقد نفسيه. من غيره الحسد يملى الدنيا، والتعصب الديني بين الملتزمين يملى الدنيا، والغيره بين الناس تملى الدنيا، ومحدش يشوف الا نفسه ويبقى عايز ان ربنا يديله هو بس. اسم الله الواسع بينقلك من انك تبص للحياه من نظره واحده الى انك تبص على الحياه من هليكوبتر فيو، تبص عليها من فوق تلاقي الدنيا واسعه جدا. تعالوا كده نتخيل دلوقتي ان احنا طلعنا فوق الدنيا وبنبص على الكره الارضيه من فوق. تخيلوا معايا كده، ده في راجل اعمال اهو ربنا فتح عليه بالثروه في مصر، قال ده في راجل اعمال تاني ربنا فتح عليه في المغرب، ده في واحد في الشام، ده في واحد في امريكا، قال لا لا لا ده الوف مؤلفه ربنا فتح عليهم في الثروه في مشارق الارض ومغاربها، ده في الوف ربنا فتح عليهم في المجد والنجاح والتميز في مشارق الارض ومغاربها، قال ده في الوف ربنا فتح عليهم بالولايه في الدين والفتح في الدين والفتح في الدعوه في مشارق الارض ومغاربها. يا عم اخرج من الأمم اللي انت عايش فيه، يا عم اطلع على الدنيا شويه هتلاقي ربنا فتح على ناس كتير قوي. انت متخيلك ان ربنا بتاعك انت لوحدك؟ انت مش عايش في الدنيا دي لوحدك، مش انت الوحيد اللي ربنا بيديك، ربنا بيدي للدنيا كلها. اسم الله الواسع بيخليك تبص على الدنيا من فوق وتشوف الدنيا واسعه قد ايه، وكرم ربنا واسع قد ايه، وفضل ربنا واسع قد ايه. من اجمل الدعوات اللي بتزلزل قلبي وانا بدعي ربنا بيها لما اقول يا رب المشارق والمغارب اعطني، او لما اقول يا رب المشارق والمغارب اشفني، يبقى في صدري ان في اللحظه اللي انا برفع ايدي فيها دي ليك يا رب في الوف مؤلفه في الشرق والغرب عندهم امراض مستعصيه وانت شفتهم، يا رب في الاف القصص الوقت اللي تذهل القلوب لتفريج الكرب وسداد الديون والاغناء بعد الفقر وكشف الهم والغم، يا رب يا رب خليني قصه من القصص دي. يا رب انت عملت معجزات كتير قوي للبشر في المشارق والمغارب، ما ربنا قال للنبي رب المشرق والمغرب، وانا محتاج معجزه من المعجزات دي. اسم الله الواسع بيملى قلبك امل ان اللي ادى لكل دول ممكن يديك انت كمان. الموضوع سهل قوي عند ربنا وبسيط قوي عند ربنا، هو علي هين. عشان كده من التوجيهات الحياتيه المهمه قوي لاسم الله الواسع ما تقفلش دماغك مع ربنا. ما نفدت كلمات الله، ابواب رزق الله لا تحصى، ابواب فرج الله لا تحصى، ابواب الشفاء لا تحصى، ابواب الهدايه لا تحصى، ابواب هدايه اولادك اللي مطلعين عينك لا تحصى. المشكله اللي انت متهيئ لك ان ملهاش حل عند ربنا ليها مليار حل. قبل ما الشمس اللي جاية تطلع الله سبحانه وتعالى قادر انه يرزقك الف حل لمشكلتك. من التوجيهات الحياتية المهمة قوي للي هيفهم اسم الله الواسع ان اسم الله الواسع بيبعت لك رسالة، مدام ربنا وسعها عليك وسعها على نفسك ووسع على اولادك ووسعها على زوجتك ووسعها على اصحابك ووسعها على ارحامك، ما تنساش كلمة وسعها على نفسك. اللي بيوسعها على نفسه ربنا بيوسعها عليه. اولى حد بصداقتك نفسك، ما تضيقهاش على نفسك ابدا. انا بكلم بالذات المتدينين، ما تخنقش نفسك، احترم حدود طاقتك النفسيه. انت نفسيتك ليها طاقه محدوده، ما تنساش توسعها على كل الناس عشان ربنا يوسعها عليك، وتوسعها على زوجتك واولادك عشان ربنا يوسعها عليك. ده انت اللي بتديه لزوجتك واولادك عند ربنا ارضى من اللي بتديه لاي حد في الدنيا. اسم الله الواسع بيبعت لك رساله بيقول لك خليك دايما فرحان. العقد النفسيه اللي جواك بسبب ذنوبك وبسبب الاعتقاد ان ربنا هينتقم منك دي وهم انت عايش فيه. ربنا رحمته واسعه قوي قوي قوي. اسم الله الواسع بيبعت لك رساله بيقول لك خليك واسع الصدر مع اقدار الله ومع قضاء الله. لو حصل لك ابتلاء مهما كان صعب خلي صدرك واسع. يقينا ربنا لم يبتليك بهذا الابتلاء غير لانه يريد انه يوسع عليك دنيا واخره فوق تصورك. خلي افقك واسع وانت بتتعامل مع اقدار الله سبحانه وتعالى مهما كانت مؤلمه. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد انه يخنقك ويضايقها عليك، انما يقينا ربنا له حكمه عظيمه قوي انت مش قادر تجيبها او نفسيتك مش قادره تستحمل الموقف. اسم الله الواسع بيقول لك ما تخافش من بكره، رد وساوس الشيطان. لما يجي يخوفك من كبر السن ويخوفك من الفقر ربنا هيوسعها عليك ومش هيسيبك ابدا. نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. من الحاجات اللي اسم الله الواسع بيعلمها لك انك لازم تسعى لتطبيق شرع الله عشان توسعها على الناس، ولازم تحب شريعة ربنا قوي وتعرف ان شريعة الله وسعت كل خير، وان من اعظم اثار اسم الله الواسع في الحياة هو الشريعة الاسلامية، وان الحياة من غيرها هتبقى ضيقة قوي، وان المجتمع كله هيفضل مخنوق وهو بيتحكم لشرائع الغرب وبيترك اوسع شرع في الوجود وهو شرع الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش اي حاجة هتوقعك في احراج في الاسلام، كلمة جبارة. وما جعل، يعني في واحد وضع قانون امريكي ولا اوروبي يقدر يقول وما جعل عليكم في القانون من حرج؟ مستحيل، ده القانون ده خنقة. ربنا بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، تحدي. ربنا بيتحدى الفقهاء الدستوريين في العالم كله، طلعوا لي حاجة تعمل احراج للمجتمع في الشريعة الاسلامية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اسم الله الواسع بيعلمك انك تستبشر وتفرح قوي بطاعتك لربنا، وبكل ركعتين بتصليهم، لان ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دام ربنا كلفك بالامر، اعرف ان سعة الدنيا والاخرة ورفاهية الدنيا والاخرة كلها هتيجي بسبب هذه التكاليف الشرعية، فتفرح وانت بتنفذ تكليف ربنا، تفرحي وانت بتتحجبي. فربنا ما شرعش الحجاب عشان يخنقك، ربنا سبحانه وتعالى ما شرعش صلاة الفجر عشان يصحيك من عز النوم ويغير نظام يومك، ربنا كل شرعته في مصلحتك. وافتكر دايما ان ربنا واسع في لطفه، الكوكب الله سبحانه وتعالى يا جماعة يعني جعل كوكب الأرض في أطراف مجرة التبانة، وده معنى جميل قوي من معاني اسم الله الواسع ولطف الله، سعة لطف الله. كوكب الأرض بينه وبين مركز مجرة التبانة 50,000 سنة ضوئية. عارفين لو كوكب الأرض كان دخل جوه المجرة شوية؟ أول حاجة احنا ربنا ادانا كون فيو. يعني ايه كون فيو؟ يعني ربنا خلاك البلكونة اللي على البحر. ساعات تروح فندق مثلا في مصيف يوم يدوك، او فندق في الحرم قدام الحرم يدوك الأوضة اللي الشباك بتاعها قبلي، يعني مش بيطل على الحرم. فربنا ادانا البلكونة بتاعت الكرة الارضية اللي بتطل على 160 مليار سنة ضوئية. انتوا عارفين يا جماعة لو احنا ما كناش في اطراف مجرة التبانة ما كناش عرفنا ان في كون اصلا. ده كلام علماء الفلك، كان اتيق لنا ان مجرة التبانة دي هي الكون، كناش عرفنا حاجة. ربنا اداك كون فيو، زي كعبة فيو كده في الاوض بتاعت الحرم، فانت جيت في اطراف المجرة. طب لو كان ربنا دخلك ناحية المركز شوية، في ثقب اسود مرعب كتلته مليون ضعف كتلة الشمس في مركز المجرة، وحش، كان الثقب الاسود ده هيبلع الارض فورا. فيعني شوفوا ربنا بلطفه خلانا بعاد عن الاخطار ازاي، وربنا بلطفه خلى الارض بعيدة عن اي ثقب اسود اصلا، وقال لك كان زماننا اتشفطنا. ربنا بلطفه خلى الارض بعيدة عن اي انفجار من انفجارات النجوم العملاقة اللي مالية الكون. الكون مليان انفجارات سوبر نوفا، انفجارات نجوم، لو في نجم جنبنا انفجر احنا نتفرق في لحظة. ربنا بلطفه خلى مجرة التبانة بعيدة عن اي مجرة تانية من المجرات الكونية الكبيرة عشان ما تصطدمش بيها وتدمر الحياة على كوكب الارض. على فكرة يا جماعة المجرات اللي جنب مجرة التبانة كلها مجرات صغننة خالص، مجرات نونو نونو كده يعني. طب ليه؟ لو كان مجرة كبيرة وحصل اصطدام مجري كان كلنا ضعنا وما كانش في حياة. طب لو ما كانش في مجرات خالص كنا ضعنا ومتنا. متنا ليه؟ لان مجرة التبانة دي يا اخي الحبيب زيها زيك، دي كائن حي محتاجة طاقة عشان تفضل تلف. انت تقدر تلف حوالين كومباوند ليل نهار من غير طاقة، من غير ما تاكل؟ مجرة التبانة والكواكب دي زيها زي البني ادمين، لازم طاقة، فبتتغذى على الغازات بتاعة المجرات الصغننة اللي جنبها عشان تفضل بقالها مليارات السنين بتدور وبتلف. ده انت ربنا مرتبها لك قوي يا اخي، ده انت ربنا موسعها عليك قوي. افتكر دايما ان ربنا، الكلام اللي بقولكم ده يا جماعه تراست مي، ده كلام علمي، كلام علماء راسخين في الجيولوجيا وفي الفلك وفي الفيزياء، يعني بفضل الله مش بقولكم كلام من اي مكان يعني. افتكر دايما ان ربنا واسع اللطف، بس افتكر في نفس الوقت ان زي ما ربنا قادر انه يوسعها على الانسان، ربنا قادر انه يعمل عكس ده لو الانسان اغضب الله الواسع. نفس السماء المذهلة في وسعها اللي ربنا قال عليها والسماء بنيناها بأيد، شايف السعة؟ وإن لموسعون، أنا أقدر أوسع عليك زي ما وسعتها، أنا أقدر أوسع لك رزقك زي ما وسعتها. وإن لموسعون دي كلمة جبارة، وإن لموسعون يعني أنا أقدر أوسعها عليك قوي، أنا أقدر أوسع لك حياتك قوي. بص للسماء الواسعة، شايفها؟ شايفها يا رب، زي ما قدرت أوسع دي أنا أقدر أوسع حياتك. هي نفس السماء اللي ربنا في لحظة قال عليها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. زي ما ربنا قادر يوسعها قادر انه يغلق الابواب الواسعة لو الانسان اغضب الله الواسع. افتكر دايما كلمة وإن لمسعون، ان ربنا قادر انه يوسعها عليك، قادر انه هو سبحانه وتعالى ينقلك نقلة تانية في حياتك. انا قادر ان انا احللك كل مشاكلك، انا قادر ان انا اعيشك في سعة ورفاهية. افتكر الكلمة دي قوي، وإن لمسعون ربنا بيقولها لك بعد ما قالك والسماء بنيناها. يعني بص للسماء المذهلة دي بتذكرك انا اقدر اغير لك حياتك قد ايه، اقدر اوسع لك دنيتك واخرتك وقبرك قد ايه، اقدر اخلي لك ساعة القبر الضيق ده مد البصر، اقدر اديك ملك في الجنة عرض السماوات والارض، اقدر اوسع صدرك واشرح صدرك واخلي صدرك يسع اي مشكله وانت بتضحك وفرحان لك اكتئاب ولا ضيق ولا هم ولا بانك اتاكس. الدعاء اللي عايزين نتعلمه في نهايه اسم الله الواسع دعاء بيعبر عن مدى سعه فضل الله وكرم الله اللي فوق كل امكانيات كل ملوك الارض يا جماعه. ولو طلبته من ملوك الارض يضحكوا عليك، يقول لك ما حدش يقدر ان هو ينفذ لك ده الدعاء. اللهم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ما لو طلبت الطلب ده من ملوك الأرض يقول لك يا عم أنت مجنون، أنا ما أقدرش أعمل ده لنفسي أصلا، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاق، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باب. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك.